احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد, سابقة عن هذا الحوار العجيب الذي تم بين احد الجنود الصغار وبين حاكم الدولة او الرئيس الاعلى للدولة او النبي الملك لسيدنا سليمان ابن داود عليه, ما تفقد الطير وقال ما لي لا ارى الهدهد, وجاء الهدهد له مفاجأة وقال له احط بما لم تحط به. ورأينا انه ذهب الى مملكة سبأ وجد هناك امرأة تملكهم ولها عرش عظيم, وسبحان الله لم يكن هذا العرش ربما موجودا عند سليمان نفسه, عجيب. وحضارة سبأ حضارة عظيمة, لقد كان لسبأ في مسكنهم آية كما ذكر رب العباد, هناك سورة بأكملها عنهم, ولكنهم ما شكروا رب العباد سبحانه وتعالى, وبدلهم رب العباد بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وشيء وأكل وشيء من سدر قليل والعياذ بالله. يعني لم يشكروا فضاعت الحضارة, والمدنية تضيع عندما لا يشكر العبد ربه ولا يتواصل المخلوق مع خالقه. توقفنا في الحلقة السابقة عند الهدية التي جاءت من قبل بلقيس, والهدايا موجودة بين الملوك والرؤساء مش مشكلة, ولكن يبدو استصغر حاملوا الهدايا من قبل بلقيس الذي يحملونه امام هذه العظمة وهذا الملك وهذا الشيء العجيب الموجود عند النبي ده سليمان. قال اتمدون بمال, معقول انتوا يعني في سبحان الله. فهدت اتينهم بايه بجيوش لا قبل لهم بها, جيوش لا قبل لهم بها, وسبحان الله ويأتوا يا الله ليه, لانهم كفروا بالله ويعبدوا الشمس وكلام من ده. ولكن نبي الله سليمان بالحس والالهام النبوي كان عنده يقين ان بلقيس سوف تأتي ومن معها مسلمين, فعرض القضية على الملأ, من يأتيني منكم بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. يا الله ايه الثقة دي, ايه اليقين ده, ايه التوكل على الله ده, لما الانسان يكون موصول بالله سبحانه وتعالى. الله اكبر, موصول بالله يعني ايه, يعني سبحان الله العظيم, انسان يرى بنور الله, قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون, واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. يرى هؤلاء الصالحون من اولياء الله والمستقيمون على طريق الله والذين يرون بنور الله عز وجل ما لا نرى نحن, لان الله عز وجل يكشف لهم حقائق الامور. قال عفريت من الجن, العفريت اللي هو الانشط العفاريت الصغير يعني, وانما نشيط سريع, انا اتيك بي قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قبل ما ينتهي مجلس الملك, يعني مجلس الملك يبدأ الصبح ينتهي الظهيرة او العصر, يكون موجود عندك هذا العرش بتاع بلقيس كما هو. سليمان الامر يعني طويل وهو يريد في اقل من هذا, مع ان بلقيس عشان تتحرك من سبأ هي والملأ واللي معاها والحاشية والمسؤولين اللي حولها عشان تتحرك من سبأ من اليمن الى بيت المقدس عايز لها اياما طويلة, اسابيع يمكن. فهو ليه سليمان لم يرضى, عايز يشوف ويختبر قوة من حوله مدى ايمانهم بالله. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يا الله, هنا نقف وقفتين, وقفة يقول فيها بعض المفسرون ان ده واحد انسان بني ادم عادي ولا جن ولا عفريت ولا غيره, ولكنه موصول بالله فصار عند الله اسرع وافضل واعظم من العفاريت ومن الجن. هذا رأي. الرأي الثاني يقول ان الذي عنده علم من الكتاب هو سيدنا سليمان نفسه, يعني كأنه من يأتيكم منكم بعرشة, من يأتيني منكم بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم من الكتاب, كان سليمان يقول له انا اتيك به ايها العفريت, ها اتيك بهذا قبل ان يرتد اليك طرفه, اجيبها بسرعه الضوء, ما والإنسان لما يغمض عينه ويفتحها السرعة دي هي سرعة الضوء، مش سرعة الصوت، سرعة الضوء أسرع. فلما رآه مستقرا عنده، الله، يبقى إذا راح وجاب وحمل، كيف؟ الله أعلم. رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب، في أشياء العقول قاصرة عن فهمها. يعني عمر الله يرضى عليه لما يقف على منبر المدينة وينادي على سارية في أرض العراق، وسارية واللي معه يسمعه صوت عمر، ده شيء خارج الحسبان، مش داخل في حسابات الحاسب الآلي ولا حسابات الرياضيات ولا حسابات قانون الجاذبية اللي تبع نيوتن أو غيره، لا، الموضوع غير هذا. زي قصة كده الإسراء والمعراج، خارج عن حدود حسابات الزمن، لأن المستضيف في هذه الليلة هو الله سبحانه وتعالى، المضيف هو الله، والمضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحسبش كده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، كده لنريه، يريه، لأنه هو لا يرى بقدراته البشرية، لا يستطيع أن يرى هذه العوالم العجيبة، وشاف بعض المنعمين في الجنة، وشاف بعض المعذبين في النار، وراح ورجع في جزء من الليل، وكفار مكة يقول نحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر، يعني عايزة شهرين رحلة رايح جاي. كيف أن في هذه أشياء لا تحسب بمقاييس الحسابات بتاعتنا، لا، يعني تنظر الأمور على قدر الله، لا على قدرك أنت ولا قدري أنا، إحنا أقدارنا محدودة، عقولنا لا تستطيع أن تقول لنا ماذا خارج هذا الجدار أبدا. لكن في عالم الاتصالات الحديثة من الواجب الإنسان يكثر إيمانه، لأن أنا أجلس هنا في هذا الاستوديو في مكان، وإذا بأخي المسلم الذي في هناك في أمريكا الجنوبية، في الأرجنتين، ولا في بنما، ولا في المكسيك، ولا كوستاريكا، ولا جنوب أفريقيا، ولا اسكندنافيا، يراني على الشاشة هكذا، الله، ده شيء يعني يجعل الإنسان أن هذه قدرة العقل الإنسان المحدود المخلوق، فما بالك بقدرة الخالق. زي سيدنا سليمان قال له أنا يأتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. المهم جابوا العرش سعد القيس، وقال سليمان للجن نكروا لها عرشها، يعملوا شوية كده إيه، في أولاد يقول لك في حفلة تنكرية ده، نكروا لها إيه، غيروا شوية في العرش، غيروا شوية في العرش. فجاب جن عمل إيه العفريت، عملوا أرضية العرش، أرضية المجلس لاستقبال هذا، من البلور كريستال، وبعد زجاج، وبعدين أجروا تحته ماء، وسلطوا عليه أضواء، فاللي ينظر لأول وهلة يقول ده بحر أو نهر أو مجرى ماء. جاءت، فلما جاءت حسبته لجة، يا الله، حسبت أن لأن الأمواج ماشية من تحت والبلور من فوق، الأضواء تكاد من وجود البلور أو كجسم أو يعني مادة يعني، حسبته لجة فكشفت عن ساقيها، يا الله، ده ملمح خطير. يبقى الحجاب عند المرأة هو ده الأصيل، والعري هو البديل، يعني الأصل في مطلع التاريخ وعند الملكة بلقيس الحجاب هو الأصيل، هو الأصل. كشفت عن ساقيها يعني يعني لابسة مجرجر، مش يعني ملكة وملابسة عريان، لا، أنا سبحان الله، يعني كشفت عن ساقيها، قيل انه صرح ممرد من قوارير، سبحان الله. قالت لما سألوها قال أهكذا عرشك، هي أستاذة الدبلوماسية بصراحة، حاجة كده في معهد عالي في الدراسات الاستراتيجية السياسية، لو قالت انه هو، ما الذي جاء بعرشها من سبق؟ القضية مش، وما فيش بقى اتصالات في الوقت الحاشيه انك تقول الحاجه ده احنا ما لغيناش العرش، ده العرش سرق، ده العرش اخذ، ده اتشال من مكانه، لا. فاذا لو قالت هو، ما الذي يجي به هنا؟ طب اذا قالت لا ليس هو، بس ده هو يعني تعرفه، يعني واحد بيقعد على كرسي دي له 20 سنه مش عارف الكرسي بتاعه شكله ايه، الساعه بتاعتي عارفها، والقلم والورقه اللي بكتب فيها يعني ما تعودت عليها واستأنست بها، فتجيب إجابة أغرب من الخيال. قالت كأنه هو. والله يقول لها ازاي ده مش هو؟ قلت وانا قلت لكم ان هو، بس يا مؤمنة انه هو، وانا قلت لكم ما اقول لكم كأنه هو. اجابة والله دي تدرس في معاهد الدبلوماسية. والله يا ريت السفراء والدبلوماسيين يدرسوا مثل هذه الامور. كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قالت نهاية المطاب ربي إني ظلمت نفسي بأني عبدت الشمس وتعبت عن الطريق وضليت أنا الحاشية، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. مش أسلمت لسليمان، لا، ولا أسلمت خلاص كده، لا، أسلمت مع سليمان. الله يرحمه كان شيخنا الشعراوي يقول ده إسلام ملوكي. أسلمت مع سليمان. جماعة الفرنسيين يقولوا تيتا تيت، يعني كده الرأس بالرأس، سبحان الله، الرأس بالرأس، يعني المساواة. أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يا الله. أما قضية النملة وسيدنا سليمان في الملك ده كله، يمر على وادي النمل فقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قبلها. يا الله، يعني أنت يا نبي الله يا سليمان سمعت كلام النمل. الجامعات الكندية مشغولة من 4 سنوات الآن بدراسة أو فك اللوغاريتم أو الشفرة بتاع لغة النمل. الأبحاث شغالة على قدم وساق وبيستكشفوا اللغة بتاعت النمل، بتكلم بأي لغة وكيف يعني. وعالم النمل عالم عجيب، وكيف ان لها مملكة وملكة وحراسة، وازاي ان النملة تبلغ بقية النمل ان في خطر وان في فريسة والى اخره، كيف يحملوها، كيف يشيلوها، كيف يخزنوا في للبيت الشتوي. مملكة امم. ويعني كنا اولى احنا ان احنا ندرس مثل هذه الامور، لكن يعني على كل هو ربنا بيسخر عباد لعباد. فتبسم ضاحكا من قولها، مش سخر منها، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يا الله، هذا دعاء المؤمن الصادق. والله قصص القرآن عظيم، ولكن أترككم تلتقطون أنفاسكم مني ثم تعودون إلى إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا نتواصل قبل الفاصل مع حوار سيدنا سليمان مع بلقيس أولا ثم مع النملة ثانيا، ودعا رب العباد كما دعا في البداية، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأكرمه الله سبحانه وتعالى كما أكرم أبيه من قبل، حتى يثبت لنا أن العدل أساس الملك، وأن الشورى أساس الملك، وأن الناس يريح بعضها بعضا، ويعرف كل إنسان منا الحد الذي يتحرك فيه فيجل بعضنا بعضا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف صغير ويعطف على صغيرنا أو يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. أحبتي في الله، يعني هذه الحلقة الأخيرة في هذا البرنامج الرمضاني، يعني أولا أود أن وأتمنى أن أكون أو كنت من بداية رمضان ضيفا خفيفا عليكم في بيوتكم لا ضيفا ثقيلا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أشهد الله أني أحبكم في الله، لأنني ربما لا أعرفكم لأنكم ترونني ولا أراكم، ولكن ربما قلب المؤمن يرى إخوانه الذين يتابعونه ويشاهدونه ويحبونه، ليس لحسنات فيه ولكن بقدر ما ستر الله سبحانه وتعالى العيوب عنكم، فتروني يعني رجل أتكلم في الصلاح والتقوى. نسأل الله أن يجعل باطننا كظاهرنا، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يجعلنا خيرا مما تظنون. الأمر الثالث، يعني هذه المعيشة داخل قصص القرآن. أنا ما تكلمت عن القصص بالتفصيل ولا دخلت عن كل قصة، وقفت أعطيت عناوين سريعة بما يسر الله لي من فهم، وفهمي محدود وعلمي قليل، بضاعتي فيها مزجاة لا قيمة لها. ولا أقول أنني عالم أتكلم إلى مريدين، وإنما أقول رجل يحب العلم ويتطفل على موائد العلماء ويعظ الناس قبل بعد ان يعرف نفسه بان ينبه ان احنا لابد ان نجتمع على مائدة القرآن. وشهر القرآن ينبهنا ان هذا الكتاب اذا يعني تمسكنا بما فيه وفهمنا ما فيه اكيد 100% سوف نخطو خطوات نحو الصلاح والفلاح والتقوى. اما اذا صرنا للأسف الشديد نأخذ من القرآن مجرد تلاوات بصوت جميل حسن ولا نطبق هذا في حياتنا فهذا وبال، لأن ربما قارئ للقرآن والقرآن يرعانه. أيضا عشنا بعضا من القصص، عشنا مع أبينا آدم في بداية الخلق ومع أمنا حواء، وخجل كلاهما عندما عصى كلاهما رب العباد عز وجل، وستر الله على حواء لأنها أهل الحياء، قال ربنا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه، مع أنهم أكلوا هم الاثنين عصوا، لكن عند المعصية ذكر الله آدم بغية أن يستر حواء، فلماذا لا نسترها نحن؟ إن أرادت أن تنفصل عن زوجها لسوء ملكاته لماذا لا يشجعها المجتمع على هذا؟ ينصح الأول، فإذا وجد أن فعلا الأمر لا يصلح وجب ألا نتعبها في المحاكم، بالعكس محاكم الأحوال الشخصية للرجل يبذل أهلها جهودا قوية للإصلاح شيء طيب. ولكن قبل هذا أنا أود أن يكون عندنا في بلادنا العربية، وأهيب بدولتنا العظيمة الإمارات العربية المتحدة سباقة في الخير في حقوق الإنسان، أن نعمل كما يعني نصحت من قبل كثيرا دورات مكثفة للمقبلين على الزواج، اللي خطبوا او عقدوا الزواج ولم يبني بعد يجي ياخد دورة، الدورة دي دورة فقهية يشرف عليها 3 عالم اجتماع وعالم نفس وعالم دين، واذا اضفنا طبيب اخصائي في المسائل الزوجية بخير وبركة، والاربعة دول يدرسوا للشباب وللبنات فقه الحياة الزوجية، الحقوق والواجبات، وعلم النفس يدخل ليفك العقد اللي موجودة عند البعض من كبر أو غطرسة أو عصبية، وعالم الاجتماع يشرح القضايا الاجتماعية العامة، وعالم الطب يبين بعض الأخطاء المتوارثة وإيه الصح وإيه الغلط، ثم بعد ذلك بعد هذه الدورة المكثفة يأخذ الولد والبنت إجازة موقعة من العلماء الأربعة، موقعة من العلماء الأربعة، ودي تلصق مع الشهادة الصحية اللي هي خلو من الأمراض وخلوها من الأمراض. طب أنا استفدت إيه؟ أنها خالية من السكري ولكن مش خالية من الكبر، هو خالي من عزكم الله الإيدز أو مرض مستعصي ولكن مش خالي من العكنانة والعصبية والبخل. من الذي يكتشف هذا؟ عالم الدين وعالم النفس وعالم الاجتماع وعالم الطب. أنا مستعد كل استعداد للقيام بهذا الأمر مع إخوة فضلاء لنا، ولأن الإمارات العربية المتحدة دولة دائما رائدة في العمل الاجتماعي ورائدة في رعاية حقوق الإنسان من ذكر وأنثى، فأنا أهيب أن تكون هي الدولة الأولى في مجتمعنا الإسلامي بعمل هذا الأمر. ليه؟ لأن احنا نسب الطلاق بدأت تزيد نتيجة الخلل الموجود بعدم الفهم، فهذا أمر مهم جدا. الأمر الذي يليه في نهاية هذه الحلقات أيضا نقول نحن عشنا مع كريم الله موسى عندما ربط الله على قلب أمه وألقته في اليم ونجاه رب العباد ونشأ في قصر فرعون، ثم ذهب إلى مدين وتزوج وعاد بعد 10 سنوات ليبلغ فرعون، وقاس الأمرين مع هؤلاء وهؤلاء من بني إسرائيل وطغيان فرعون وكنز قارون وظلم هامان. أيضا عشنا مع سيدنا إبراهيم وصبره وأمنا هاجر وكيف صبرت، وجمال خلق إسماعيل عليه السلام جد نبينا صلى الله عليه وسلم وجد العرب، وشفنا سيدنا نوح وكيف قاس الأمرين وكفرت زوجته وابنه للأسف لم يركب معه وغرق وكان يتمنى أن يكون معه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فثبت لنا أن الإيمان وعرى الإيمان أقوى من عرى النسب، يعني الدم يعني نسب الدين اقوى من نسب الايه الدم. وراينا كيف صبر ايوب عليه السلام، وراينا كيف سبحان الله شكر سيدنا داود وقليل من عبادي الشكور. ورأينا عظمة سيدنا سليمان وتواضعه وشكره لله سبحانه وتعالى. والله قصص القرآن لو عشنا فيه أنا أهيب بأبنائي الباحثين وأبنائي من الدعاة والعلماء والوعاظ المنتشرين في العالم الإسلامي أن يأخذوا هذا الموضوع يفصلوا فيه ويكتبوا فيه من وجهة نظرهم ومما فتح الله لهم، أن بحيث نستفيد الكبار والصغار والذكور والإناث من هذا القصص المحور الخامس من محاور كتاب الله. أحبتي في الله، لا أنسى أبدا أن أشكر هذه القناة الفتية على إتاحة هذه الفرصة لي على شاشتها أن أتواصل معكم وأزوركم في بيوتكم في هذه الأيام الكريمة التي أتمنى أن لا تنسوني فيها من صالح دعائكم، فدعاكم إن شاء الله مستجاب بإذن الله رب العالمين. لا أنسى أيضا أن أشكر فريق العمل، ابنتنا المخرجة الفتية دعاء والإخوة والأبناء الفضلاء من المصورين ومن المساعدين كلهم بصراحة، يعني أشكر إدارة قناة الظفرة على المجهود الكبير الذي صنعوه معي لإخراج هذا البرنامج. حقيقة أيضا أنا رجل ذواق للجمال، أتذوق الجمال، أشكر المهندس الديكور اللي عمل الديكور الجميل ده. أنا دايما زمان كانت الاستوديوهات اللي تبث البرامج الدينية يعني كده يجيبوا كرسي قديم كده ومصباح ظلم، كانوا كده تكملة يلا بتكر على الله ما حاجة تبع الدين. لا والله ما شاء الله الحقيقة يعني ديكور فعلا يشد، بس أرجو أنه ما يكونوش خدكم جمال الديكور عن جمال عن الكلام، عشان يكون الكلام جميل يعني ولا شيء. أتمنى أن يكون الكلام أيضا خرج جميلا كما كان الديكور، وأتمنى أن تكون قلوبنا جميلة كما هي ألفاظنا، وأن تكون أعمالنا جميلة كما هو كلامنا، وأن تكون بواطننا جميلة كما هي ظواهرنا. وأتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإمارات من كل مكروه وسوء، وأن يؤمن شعبها حكاما ومحكومين، وأن يرزقها من الخيرات والثمرات، وأن يؤمن كل بلاد المسلمين، وأن يطب في عالمنا الإسلامي والعربي ما بين الحكام والمحكومين، وأن لا يجعل لغريب بيننا وعلينا يد، وإنما يجعلنا نحن كعرب ومسلمين يدا واحدة لنهضة أمتنا واستقامة أحوالنا وأخذ الثمرات الطيبة من الأعمال المخلصة لله سبحانه وتعالى. يعني إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. أرجو وأدعو الله لأمتنا أن تعود مرة أخرى وأن ترد إلى دينها ردا جميلا حسنا، وأن يوسع ويوسع في قنواتنا الفضائية الإعلام آلة خطيرة للدعاة الوسطيين وللدعاة العاملين والدعاة الربانيين، يعيدوا صياغة تربية الأمة والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لا نريد جماعات تشطح ولا جماعات تنطح، نحن نريد وسطية تنصح. هذه الوسطية وجب علينا أن ننشرها في العالم كله، وتقوم فضائياتنا بدورها، لأن منابر الفضائيات منابر دعوة إلى القيم والمثل والمبادئ وحث الشعوب الإسلامية والعربية على العمل والجد واستعمار هذا الكون، ليس استعماره يعني بالمعنى المفهوم، لا اسم العمران تعمير هذا الكون. لكن ضحكوا علينا وقالوا إن الغرب الذي جاء وأخذ خيراتنا سموه استعمار، لا هذا استدمار، لكن الاستعمار هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم. نريد أن نعمر الكون بالخلق الحسن، الأخلاق التي أجادها الصحابة، اللغة العالمية لغة الأخلاق التي رأيناها في كتاب الله عز وجل. هل رأيتم نبيا من الأنبياء ونحن نخص عنه أن سبحان الله أنه يعني ألفاظه سيئة مع الناس، أن استخدم ألفاظ سيئة؟ هل رأيت كيف دعا إبراهيم أباه الكافر، يا أبتي يا أبتي يا أبتي؟ هل رأيت كيف دعا لقمان ولده بحنو، يا بني يا بني يا بني؟ سبحان الله. هل رأيت مؤمن آل فرعون وهو يدعو القوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أن يكون كاذبا فعليه كذب، وأن يكون صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم؟ هل رأينا يعني كريم الله موسى دخل على فرعون وقال له أنت رجل كافر ولن تصلح، ولكن قال له ربه اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا. رجل يقول أنا ربكم الأعلى، ورب العباد يقول يا موسى يا هارون قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قول اللين، الوجه المبسوط المنبسط، أساريره، الأسنان البيضاء التي يجب أن نراها عند كل الناس، في ناس بتعتبر الأسنان عورة فلا نرى أسنان. حقيقة الأمر يعني أعبر لكم عن سعادتي بوجودي ضيفا بينكم في هذا الشهر الكريم. لا تنسوني من صالح دعائكم، وجزاكم الله عني خيرا وخير الجزاء عندما أنصتتم إلي طوال الشهر الكريم، وآمل أن نلقاكم إن شاء الله في برامج أخرى. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء الله في هذا الشهر من النار، وأن يتقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، ويحفظ دولنا، وأن يحفظ شعوبنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في كل خير إن شاء الله ما دمنا على قيد هذه الحياة بإذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.